أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا كلام من؟ كلام الله. الحمد لله، الحمد لله أن عرفنا الله وعرفنا رسوله وأنزل علينا كتابه، فأصبحنا نتلو كلامه ونسمع كلام الله. ما رأيناه لضعفنا وقصر طاقتنا على رؤية ربنا، إن لو كشف الحجاب عن وجهه لاحترق الكون. ولكن الحمد لله هذا كلامه نتلوه ونتدبره ونعمل بهداية الله فيه. أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ والله لا توجد. الشرق والغرب بلايين البشر لا يعرفون الله عز وجل ولا يسمعون به ولا يعرفون له كلاما ولا شرع ولا تقنينا ولا رحمة ولا يعيشون كالبهائم، والله لأشر من البهائم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من شر الخليقة؟ لا تقول الحيات والذئاب والثعابين، لا، تلك طاهرة. شر من كفروا بربهم وتنكروا له وأعرضوا عن ذكره وخرجوا عن طاعته وعبدوا الشهوات والآواء والشياطين وتمثلوا في أصنام وتماثيل، أولئك شر الخلق. الحمد لله. اسمع ما يقول تعالى لنا ونحن حجاج، حجاج بيته، يعلمنا يرشدنا، يقول: فإذا قضيتم مناسككم أكملتموها أتممتموها أحرمتم وطفتم ووقفتم بعرفة ونزلتم للضيافة الإلهية في منى 3 أيام للتهيؤ إلى العودة إلى الديار، فإذا قضيتم مناسككم ماذا تفعلون؟ قال: فاذكروا الله. اذكروا الله بألسنتهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. هذا ذكر الله. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أيام كنتم تجتمعون في منن للمفاخرة والمباهاة وإنشاد الأشعار والتباهي بالقبيلة وزعمائها في عهد الظلام، عهد الجاهلية. فاذكروا الله كما كنتم تذكرون آباءكم إذ كانوا كفر مشركين لا يعرفون الله، فيذكرون آباءهم وأجدادهم: هذا فعل كذا وهذا فعل كذا. أو أشد ذكرا، إيه نعم، بل أشد ذكرا، لأن ذكر الله يرفعهم وذكر الآباء والأجداد يهبط بهم. ولكن من باب ما كنتم تذكرون أيام منا وتفاخرون 3 أيام وأنتم تذكرون أجدادكم، وإلا لا، الآن اذكروا ربكم أشد ذكرا. ومن ثم طول الليل والنهار ونحن في ذكر الله لا سيما عند رمي الجمرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7 مرات، ننزل على الثانية مثل ذلك على الثالثة، وكلنا ذكر إذا صلينا الصلوات 5 من ظهر يوم العيد إلى عصر اليوم الثالث ونحن في بيوت الله في الشرق في الغرب في كل مكان، ما إن نسلم من الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 3 مرات في العالم بأسره. الحمد لله استجبنا لربنا وإلى لا. فإذا أقضيتم مناسككم ماذا تفعلون؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال تعالى مزيحا الستار عن صورة، انتبهوا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا طيلة ما هو في الحج ويسأل الله الزوجة الولد البقاء الشاة المنصب الوظيفة، لا يسأل الله سوى هذه والعياذ بالله، هذا هابط ولا لا لاصق بالأرض، نسي الله والدار الآخر مرة واحدة، همه يرفع كفيه يا رب زوجني يا رب انصرني على فلان يا رب قوي مساعي أكثر إبلي وغنمي، هذا موجود والله لا موجود. أيخبر الله تعالى وتشك؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ماذا ما بينت لكم وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، همه الدنيا، وهذا تطلع الشمس أو يطلع النهار وتقبل البشرية على العمل 3/4 لا 95% لا يسألون الله إلا الدنيا، مع أنها زائلة وفانية ومنتنة وعافنة وكلها بلاء وشر، ومع هذا كل الطاقات والجهود الدنيا. علة هذا الكفر والجهل، الكافرون كافرون والمؤمنون جهلة ما يعرفون. هذا إخبار العليم الحكيم ولا لا؟ فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، أبدا، مصير عالم الشقاء إلى الأبد. ومنهم، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة، اسمعوا، وأنا الآن أودعكم، الذي يسمع هذه الدعوة في المجلس وما كان يحفظها ولم يحاول أن يحفظها الليلة ويعود بها إلى بيته ويدعو بها، بشروا بأنه لا شيء، ميت، لا تنزعجوا، هذا الواقع. كيف دعوة يعلمها الله أولياءه ويبشرهم بقبولها وأنت لا تبالي، حفظت يقول بها ما تقول، امشي إلى المقهى خير لك، ما هذا مقامك؟ ما هذه الدعوة؟ قولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى لو كنت ما كنت في لغتك سهل عليك أن تحفظ. ما هي؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا دعوة أجمع من هذه الدعوة. إذا أعطاك حسنة الدنيا لا تسأل عن الأبناء والزوجة والإخوان والصلاح والطول حسنة الدنيا، وأعطاك حسنة الآخرة الجنة، ووقاك النار وصرفك، ماذا بقي لك تريد؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدخل الجنة يوم الحشر والحساب رجل قبله قط، أول من يدخل الجنة، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. كان إذا طاف في عمره الثلاث أو في حجه يختم الشوط بهذه الدعوة، يبدأ بالحجر الأسعد ويطوف عندما يقاربه يدعو بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في كل شوط. وهو مبشر بالجنة، هو صاحب المفتاح بإذن الله. ونحن نطوف ولا نذكرها. ومنهم، اللهم اجعلنا منهم، من يقول في تلك أيام المشرقة أيام الحج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك الأشراف السامون الأعلون، لأنه أشار إليهم بلام بكاف البعد، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، لهم نصيب عظيم مما كسبوا من الصالحات، إيمان العمل الصالح، والله سريع الحساب. يعني موقفهم في ذلك اليوم الذي طوله 55,000 سنة يدخلون الجنة في فترة كما بين الصبح والظهر، لأن الله يحاسب بسرعة، سريع الحساب. إذن وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هذا أمر الله وإلا لا؟ موجه إلى من؟ إلى كل مؤمن ومؤمنة، حتى ولو لم يكن في الحج. ما قدمنا أن تلك الأيام الثلاثة يذكر الله فيها في العالم بأسره بعد الصلوات الخمس، سلمنا من صلاة الصبح: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والمسجد كله داوي بهذا في العالم بأسره. إن كنا عالمين ثلاثة أيام، واذكر الله في أيام كم؟ معدودات، معدودات. من بين العدد؟ الموكل ببيان كلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. معدودات عدا، يوم العيد ويومان بعده. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، بمعنى تعجل السفر والعودة إلى أهله. العيد كما علمنا أفاض وحلق واستراح، يزيد يوم أول ويوم ثاني، يوم الجمعة ويودع، يودع من؟ ربه، يطوف بالبيت مع السلامة ولا شيء. ومن تأخر إلى اليوم الثالث حتى رمى الجمرات بعد العصر أو بعد الظهر ومع السلامة يودع ويمشي. تفهمون هذه الآية؟ اسمع اسمع: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هذه الأيام المعدودات؟ أيام التشريق الثلاثة. لما قيل في أيام التشريق؟ التشريق انشرق فيها ماذا؟ الغنم نذبحها. إيه نعم، وهو كذلك دال على هذا، ما تنذبح الذبائح أيام التشريق. وأيام التشريق هي يوم العيد ويومين بعد 3 أيام بعده أو يومين لما تعجل. قال ومن تأخر ما استعجل فلا إثم على الأول والثاني، مع ملاحظة لمن اتقى. لا يقول قائل لقد نفى الله عن الإثم في هذا اليوم خلي نفسق ونفجر، لمن اتقى الله فلم يخرج عن طاعته ولم يفسق عن أمره. بعض الطماعين والشياطين تزين يقول هذا اليوم ما في شيء لا إثم علينا، فيشرب المحرم أو يأكل الحرام أو ينهش عرض مؤمن أو يسلب ماله ويقول هذا اليوم ما في إثم. انتبهتم لهذا الاحتراس ولا لا؟ اسمع النص كيف. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، لما يأمر بالتقوى دائما. لن تنتظم حياة البشر على سطح هذا الأرض إلا على قانون تقوى الله عز وجل. إن اتقوا الله لا سرقة لا خيانة لا حرب لا كذب لا خداع لا غش لا باطل لا ظلم لا جور لا لا لا لا، لأن تقوى الله تورث هذا الكمال. فسقوا ما تقوا الله يا ويلهم، حياتهم حياة الحيوانات والبهائم يأكل بعضها بعضا. وهل يذكر السامعون منزلة التقوى؟ قولوا ما هي؟ بها تتحقق ولاية الله للعبد. الإيمان أولا وتقوى الله ثانيا. فأيما بشري على الإطلاق أبيض أو أصفر آمن حق الإيمان واتقى الله إلا والله لقد أصبح من أولياء الله. واقرأوا لذلك قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن بما تتحقق ولاية الله؟ بالإيمان وتقوى الرحمن. هل يمكن أن يوالي الله عبدا ما آمن به ولا اتقاه؟ والله ما كان. الآن عرفتم أنتم ما لم يعرف آباؤكم وأجدادكم. قبل هذه الحركة الإصلاحية تدخل إلى القاهرة المعزية أو إلى دمشق أو كراتشي اسطنبول عاصمة العالم الإسلامي، تدخل وتلتقي بمواطن، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي أنا أتيت زائرا من بلاد بعيدة، فدلني من فضلك على ولي من أولياء هذه البلاد. والله ما يقودك إلا إلى قبر عليه قبة وضريح، ولا يفهم أن في اسطنبول والقاهرة ولي يمشي في الشارع. هل فهمتم هذه؟ كيف الشيخ يحلف على علم ما نعرف ولي إلا من عبد ذبحت له الذبائح وأقسم باسمه والتف حوله النساء والرجال وعكفوا عليه وزاروه؟ هذا هو الولي. فيكم من يكذب يرفع راسه يراجع التاريخ. وما هو السر؟ من فعل بنا هذا؟ سيدنا علي الإمام مالك أبو حنيفة، من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود. ما الثالوث الأسود يا شيخ؟ ذاك المكون من المجوس واليهود والنصارى. لما تكون هذا الثالث؟ للانتقام. عرش كسرى أسقطه الإسلام. اليهود حرموا من آمالهم وما كانوا يتأملونه. النصارى غشاهم نور الإسلام فصاح الرهبان والقصص وقالوا ما بقي لنا وجود، هيا نتعاون مع من؟ مع الموتورين. فوجدوا عبد الله بن سبع زعيم اليهودي وفلان وفلان وكونوا منظمة عالمية لغرض الإسلام. نجحوا ولا لا؟ نجحوا. من مظاهر نجاحهم أن القرآن الكريم الذي هو روح ولا حياة بدونه، والله الذي سماه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وما حي المسلمون في القرون الذهبية والله إلا على القرآن، لأنه روح. وما كانت تلك الأشياء وذلك الكمال البشري إلا على روح القرآن. القرآن روح حيت هذه الأمة، وخاصة العرب الذين كانوا لاصقين بالأرض لا وجود لهم ولا قيمة. القرآن ماذا نصنع؟ ما يمكن أن نأخذه من قلوبهم أبدا. ألا يحفظه النساء والرجال؟ ما ينفع حيلة أبدا، إلا أننا نحتال عليهم حتى يتخلوا عنه ويتركوه للموتى. فلا يجتمع اثنان على قراءة آية وتدبرها وفهم مراد الله منها. ونجحوا قرونا عدة، والعالم الإسلامي لا يجتمع على القرآن إلا على الموتى. سمعتم وإلا لا؟ أيها الأحداث اسألوا كبار الشيوخ يعلموكم. لا يجتمع اثنان ولا عشرة على تلاوة آية وتدبرها وفهم مراد الله منها للنهوض والعمل بما فيها أبدا. إذا مررت بحي زقاق وسمعت القرآن يقرأ اعلم أن ميتا هنا فقط. نجحوا ولا لا؟ قل ما نجحوا. نجحوا، وإلا كيف مزقونا واستبدوا بنا واستعمرونا وجهلونا واستغلونا وأذلونا و كيف ما نجحوا؟ سنن الله تتبدل. الروح سلبوها مثلنا، افعلوا ما شئتم. عندكم هذه ولا لا؟ بلغوها للعالم. ما نستطيع لأننا هبطنا ما نقوى. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجلس ويقول يا ابن أم عبد، يا عبد الله اقرأ علي شيء من القرآن. فيعجب عبد الله يقول أعليك أنزل وعليك يقرأ؟ يقول نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. وأنتم أيها الحاضرون هل رأيتم رجلا قال لي أخي تعال اقرأ علي شيء من القرآن، تحضر لي شجرة أو جدار أو في مسجد أو في مصنع؟ أبدا، لأننا ورثنا هذه القرآن تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر. فحرموا أمة الإسلام من الروح فماتت. ذي واضحة وإلا لا؟ لأن تتعلم هذه خير لك من 50,000 ريال تعود بها إلى بيتك أو ولادك. إن كنت داو تلقى إلى السماء. والثانية، لماذا حصل ولاية الله في الموتى؟ كيف تفسرون هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية الأدبية؟ ما هو السر؟ حصل ولاية فقط في الموتى. أتدرون لماذا؟ أعلمكم بإذن ربي أنهم يريدون أن يستبيحوا فروج نسائنا وأموالنا وأعراضنا ودماءنا لأنهم ما يخافون منا، ما نحن بأولياء. أما الولي ترتعد فرائصهم، لأن الله قال من عادى لولي فقد آذنته بالحرب. حتى إن الرجل إذا فجر ما يمر بقبر الولي يخاف. تحلف بالله، يحلف بالله 70 مرة، احلف بسيدي فلان، ما يعني يخاف. حتى إن القضاة أصبحوا يحلفون بالأولياء، يقول دفاعا عن حقوق الناس، نقول له احلف بالله يحلف 70 مرة، احلف بسيدي فلان، ما يحلف. ماذا نصنع عن القاضي؟ أنا مسؤول عن إعطاء الحقوق والمحافظة عليها. إذن فلما حصلوا الولاية في الموتى الأحياء ما هم بأولياء، سب أشتم مزق قول افعل بهم احتال عليهم أمكر بهم، لا تخاف، ما هم أولياء. فزال الأمن والطهر والصفاء والإخاء والمودة والولاء، وأصبح المسلمون كالبهائم يأكل بعضهم بعضا إلا من رحم الله. صح هذا ولا لا؟ لأنك لو عرفت هذا ولي ما تستطيع حتى أن تفتح عينيك في ولي الله، والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. فجاءوا فقلبوا الوضع وحصروا الولاية في الأموات، كما حصروا القرآن في الأموات. تمشي إلى الضريح، تركب سيارة قطار جمل، تجد الناس حوله ليلة الجمعة أو الاثنين، والبكاء والتمرق وكذا والدعاء والصياح أكثر من الطائفين بالبيت. الآن فهمتم؟ يكفيكم هذا. وكم سنة ونحن نصرخ هذا الصراخ، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ما زلنا في اضطرابات وشكوك وأوهام، تبهتم؟ هذا الشيخ هذا عميل، هذا تبهتم، هذا عميل ذنب، هذا كذا، يقولون كلام يعجز عنه الشيطان، وإن كان هو الذي يمليه، ولا شيء إلا لصرف النفوس عن الهدى، ليبقى الضلال كما هو والفساد. وحر قلباه ممن قلبه شبه. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، إليكم شرح هذه الآيات في الكتاب. أولا مفرداتها، شرح الكلمات. قضيتم، ما معنى قضيتم؟ أديتم كذا وفرغتم. فإذا قضيتم مناسككم، كيف قضيناها؟ أديناها وفرغنا منها. قال المناسك، فإذا قضيتم مناسككم، ما هي المناسك هذه؟ واحدها منسك، ما المناسك؟ قال جمع منسك، وهي عبادات الحج المختلفة، من الإحرام إلى الرمي إلى الطواف إلى الوقوف بعرفة إلى المبيت بمزدلفة إلى ذي، كلها مناسك ولا لا؟ الواحد منسك بمعنى مطهر، يطهر روح البشرية، منسك بمعنى مطهر. كل ما تقوم بمنسك طهرت نفسك. قال الخلاق، الخلاق أو الخلق، الخلاق ما معنى الخلاق؟ هذا النصيب، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. لما سمي الخلاق نصيب؟ لغة القرآن والعرب، ما هي بربريتنا، ما ألفناها فقط. ليس له من نصيب أو من خلاق. قال حسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنا. ما هي الحسنة؟ قال كل ما يسر ولا يضر. عبارة لطيفة، كل ما يسر ولا يضر، إذ يوجد شيء يسر ويضر ما هو بحسنة سيئة، ويوجد ما يضر ولا يسر بالمرة، هذه أقبح سيئة. فلاحظ الحسنة كل ما يسر ولا يضر، من زوجة صالحة، من ولد صالح، من رزق حلال، وحسنة الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة. هذا الدعاء الإيجاز. قال قنا، وقنا عذابنا. ما معنى قنا؟ وقاه يقيه وقايا، والوقاية ما تقي بها نفسك من الشمس أو الحر أو البرد. قنا بمعنى احفظنا ونجنا من عذاب النار. أولئك لهم نصيب. ما معنى النصيب؟ حظ وقسط من أعمالهم الصالحة ودعائهم الصالح. الأيام المعدودات ما هي؟ أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد. تأكد، تعجل في يومين، بمعنى رمى يوم الأول والثاني وسافر، هذا معنى تعجل. يوم العيد لا يحسب، ما هو يوم تحلل. ومن تأخر أي رمى الأيام الثلاثة كلها. وقول لمن اتقى أي للذي اتقى ربه بعدم ترك واجب أوجبه عليه أو عدم فعل حرام حرمه عليه. ما معنى تحشرون؟ واتقوا الله الذي إليه تحشرون. من يحشرون؟ الملائكة مشتتون في الأرض. من يحشرنا ويقودنا إلى ساحة فصل القضاء والحكم لله؟ الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، في من يهرب؟ حاشر. هذه مفردات يستعين بها الطالب على الفهم اللغوي. علمني قبل الوقت بخمس دقائق، عندنا دعاء أو شكوى. الآن تسمعون الشرح في الآيات. هذا كتاب أيسر التفاسير، أسهل التفاسير. قبل أن أموت أقول لكم، درسنا التفاسير وتصفحناه وعرفنا، لا يوجد تفسير بهذا المستوى في السهولة واليسر والبيان أبدا. ولا تقول الشيخ يمدح كتابه، نقول هذا من أجل أن يفهم العالم الإسلامي. أما أنا ماذا أستفيد؟ أجل عند الله. سمعتم؟ والله المفروض لا يدرس هذا في كل العالم الإسلامي، إذ لا بد من فهم مراد الله من كلامه وإلا لا. فإذا كان هذا التفسير يشرح بسهولة ويبين بيقين، وسلامة العقيدة قبل كل شيء، لا خرافة لا ضلالة لا تجيل لا حكايات لا قصص لا عجيب، فما تسمعون؟ لما ما يجتمع عليه المسلمون؟ لما يحيون إن شاء الله يتم هذا. اسمع معنى الآيات. قال بعد هذه الآيات الأربع، أو بهذه الآيات الأربع، انتهى الكلام على أحكام الحج. هذا آخر كلام في الحج وإلا لا؟ في هذه الآيات من سورة البقرة. ففي الآية الأولى وهي رقم 200 قال يرشد تعالى المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا طواف الإفاضة واستقروا بمنى للراحة والاستجمام، أن يكثروا من ذكر الله تعالى عند رمي الجمرات وعند الخروج من الصلوات ذكرا مبالغا في الكثرة منه على النحو الذي كانوا في الجاهلية يذكرون فيه مفاخر آبائهم وأحساب أجدادهم. وبين تعالى حالهم وهي أن منهم من همه الدنيا فهو لا يسأل الله تعالى إلا ما يهمه منها، وهذا كان عليه أكثر الحجاج في الجاهلية، وأن منهم من يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة وهم المؤمنون الموحدون. فيقول تعالى عنهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا متضمن تعليم المؤمنين وإرشادهم إلى هذا الدعاء الجامع والقصد الصالح النافع، فلله الحمد والمنة. وفي الآية الثانية بعد المئتين يخبر تعالى أن لأهل الدعاء الصالح وهم المؤمنون الموحدون لهم نصيب من الأجر على أعمالهم التي كسبوها في الدنيا، وهو تعالى سريع الحساب فيعجل لهم تقديم الثواب وهو الجنة. وفي الآية الثالثة بعد المئتين يأمر تعالى عباده الحجاج المؤمنين، يأمرهم بذكره تعالى في أيام التشريق عند رمي الجمار وبعد الصلوات الخمس قائلين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد 3 مرات إلى عصر اليوم الثالث في أيام التشريق. ثم أخبرهم الله تعالى بأنه لا حرج على من تعجل السفر إلى أهله بعد رمي اليوم الثاني، كما لا حرج على من تأخر فرمى في اليوم الثالث، فقال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فالأمر على التخيير، وقيد نفي الإثم بتقواه عز وجل، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فإن عليه إثم معصيته ولا يطهر منها إلا التوبة. فنفي الإثم مقيد بالتعجل وعدمه فقط، أما مع الإثم ما ينفى إلا بالتوبة. فكان قوله تعالى لمن اتقى قيدا جميلا، ولذا أمرهم بتقواه عز وجل ونبههم إلى مصيرهم الحتمي وهو الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، فليستعدوا لذلك اليوم بذكره وشكره والحرص على طاعته. فهمتم إن شاء الله؟ هذه الآيات بعد تفسيرها ما نستخرج منها دورا غالية ما يسمى بالفوائد، هذا مما امتاز به هذا التفسير. أولا: وجوب الذكر بمنى عند رمي الجمرات إذ يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر، دلت عليه الآية هذه ولا لا؟ ثانيا: فضيلة الذكر والرغبة فيه لأنه من محاب الله تعالى، الله يحب الذكر وكيف وقد أمر به فاذكر الله. رابعا ثالثا: فضيلة سؤال الله تعالى الخير أو الخيرين وعدم الاقتصار على أحدهما، وشره الاقتصار على طلب الدنيا وحدها. رابعا: فضيلة دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهي جامعة للخيرين معا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت يختم بها كل شوط، ولا تفهم أن هذا خاص بالطواف، كل يوم ندعو بهذا الدعاء ليل نهارا. قال خامسا: وجوب المبيت 3 ليال بمنى، ووجوب رمي الجمرات إذ بها يتأتى ذكر الله في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق. إذا مات بيت كيف تذكر؟ سادسا الرخصة في التعجل لمن رمى اليوم الثاني رخصة. سابعا الأمر بتقوى الله وذكر الحشر والحساب والجزاء، إذ هذا الذكر يساعد على تقوى الله عز وجل. يساعد، أنا أقول دائما أتحدى، هل يستطيع أحد أن يذكر الله بقلب ولسانه ويمد يده ويسرق؟ هل يذكر الله بقلب ولسانه وينظر إلى مرأة مرت بين يديه ويتابعها بالنظر؟ والله ما كان. هل يستطيع أحد أن يذكر الله بقلب ولسانه ويذبح أخاه؟ مستحيل. فلهذا لا حصان أكثر من الذكر، ولن يقع في المعاصي والجرائم إلا تارك لذكر الله وناسيه.